القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم معنا الكرام. أهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة بصوت الفنان الكبير سيد مكاوي بمناسبة ذكراه. وكده يحلو الكلام، كده أجمل انسجام، كده يحلو الكلام، كده أجمل انسجام، كده يحلو الكلام، كده نبقى للمحبة فرحة وشوق وابتسام، من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام. كده كده يحلو الكلام، كده نبقى للمحبة فرحة وشوق وابتسام، من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام. كده أجمل انسجام، كده يحلو الكلام، كده أجمل انسجام، كده كده يحلو الكلام، كده نبقى للمحبة فرحة وشوق. نساني معك اهاتي، وفي قربك يا حياتي بيدوبني الايام، حبك غير حياتي، نساني معك اهاتي، وفي قربك يا حياتي بيدوبني الايام، كده ميله مش عليا ولا يشمت حد فيا، مش عليا ولا يشمت حد فيا، كده أجمل انسجام، كده يحلو الكلام، كده أجمل انسجام، كده يحلو الكلام، من غير الحب وانت، من غير الحب وانت، من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام. بالوجبة قلبي راضي وبنقول أحلى الكلام، كان قبلك عمري فاضي أسوى وحرمان وماضي، بالوجبة قلبي راضي وبنقول أحلى الكلام، كده ما يلوموش عليا ولا يشمت حد فيا، كده ما يلوموش مش علي وليش ما تحد فيا كده أجمل انسجام كده يحلو الكلام كده أجمل انسجام كده يحلو الكلام من غير الحب وانت من غير الحب وانت من غير الحب وانت وده على الدنيا السادة ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بمناسبة الاحتفال بذكرى الفنان الكبير سيد مكاوي وهنستمع الآن لأغنية ليلة امبارح ما جاليش نوم. ليلة امبارح أنا ما جاليش نوم وإحنا لسه في أول يوم. ليلة امبارح ما جاليش نوم وإحنا لسه في أول يوم. قبل ما تغني في بحورك قبل ما تغني في بحورك مش كنت تعلمني العوم مش كنت تعلمني العوم. مجاليش نوم بصوت الفنان الكبير سيد مكاوي في سهرتنا موجة نغم الليلة احتفالا بذكرى. وهنستمع الآن لأغنية عندك شك في إيه. عندك شك في إيه مش مطمن ليه عرش القلب ملكته وتربى عليه عرش القلب ملكته وتربعت عليه كل ده قلوة غير اسمح لي ده كتير كل ده قلوة غير اسمح لي ده كتير بتغيرني ومن ايه عندك شك في ايه بتغيرني ومن ايه عندك شك في ايه عندك شك في ايه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي تسبق وتلبيك ولا شيء غير الروح يا حياتي لقبيك اطلب مني الروح تسبق وتلبيك ولا شيء غير الروح يا حياتي لقبيك وانت عارفني تمام ما بقولش ده كلام ده انت الليلة قبليك عندي ولا بعديك وانت عارفني تمام ما بقولش ده كلام وانت اللي لقبلي عن ولا بعديك كل ده قلوة غير اسمح لي اسمح لي ده كتير كل ده قلوة غير اسمح لي اسمح لي ده كتير عرش القلب ملكته وتربع عليه عرش القلب ملكته وتربعت عليه عرش القلب ملكت وتربعت عليه عرش القلب ملكت وتربعت عليه كل ده قلوة غير اسمح لي ده كتير كل ده قلوة غير اسمح لي ده كتير بتغيرني ومن ايه عندك شك في ايه بتغيرني ومن ايه عندك شك في ايه عندك شك في ايه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي شك في ايه وانت ظالمني معاك او انا بتحمل ليه لو كنتش بهواك عندك شك في ايه وانت ظالمني معاك او انا بتحمل ليه لو كنتش بهواك عندك شك عندك شك في طول صدق لما بقول أنا وياك على طول بعلى على البشرية وتحول لملاك كل ده قلوت غير اسمح لي اسمح لي ده كتير كل ده قلوت غير اسمح لي اسمح لي ده كتير عرش القلب ملكته وتربع عليه عرش القلب ملكته وتربع عليه عرش القلب ملكته وتربعت علي عرش القلب ملكته وتربع علي كل ده قلوت غير اسمح لي ده كتير كل ده قلوت غير اسمح لي ده كتير بتغيرني ومن ايه عندك شك في ايه بتغيرني ومن ايه عندك شك في ايه عندك شك في يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الرائع سيد مكاوي اللي غنى أيضا وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك وحياتك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك بالحب معايا معايا وتعب وتعب الشوق وياك وياك وياك وياك ما تفوتنيش أنا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية بعد وقصاد عمرها وانا بيجري يشوف راح منك ساعة شهو محبة وشهر بعد وقصاد ويبقى الحب باي مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين يبقى الحب باي باي مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين لكن ليه امتى يا عيوني انت نبقى حبايب ومش حبايب لحد امتى برجع تاني اقولك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك انا برجع تاني اقولك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك وما تفوتنيش روحي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك وما تفوتنيش روحي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شوية عليا وكان شوية عليك كان شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا وشوية مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنان الكبير سيد مكاوي بمناسبة ذكرى، والأغنية القادمة كان من المفترض أن نسمعها بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، لكنها رحلت قبل تسجيلها فغناها الفنان الكبير سيد مكاوي. Thank you. مستمعينا مع موجة نغم بمناسبة الاحتفال بذكرى الفنان الكبير سيد مكاوي اللي قدم من كلمات العبقري صلاح جاهين وألحانه أوبرة الليلة الكبيرة. حمص حمص تلي ما ينقص عالنار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب ويتلوع ولا طلش يسترك هتحبك إيش حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص كبيرة يا عمي والعالم كتيرة مليين الشوادر يابا من الريف والبنادق الليلة الكبيرة يا عمي فلاحين ودول صعيدة دول ملكانات ودول رشيدة بالليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة لعب عيبك قرب قرب نشد وسطا ايدك وسطك اضرب يحميك يا ابني تبقى غالبني قرب خدلك تتبنى البيت تعالوا دي فرجة تساوي جنيه قولوا هي بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواري قولوا هي في السيرك شجع يهجم على السبع ويركب دغري عليه قولوا هي وبنات أمرت زي الشربط حلوين مش عارف ليه قولوا هي وكمان بلياتشو تعال اسمعوا لاتشو شوفوا هيعمل ايه قولوا هي السمك مقلي كل وبرقلي صنف زي الفل استخار واختار في الشاو منبار الله يلا سمي وكل بالزمة ده سابع عايل مدفوف من وقت الليل مولد شله يا معلم عقبال أولادك كلي واحد مظبوط واتنين مصري عمر حاضر جايلك دغري مستة ماسي مستة ماسي يا ورد قاعد على الكراسي مستة ماسي مستة ماسي يا ورد قاعد على الكراسي مستة ماسي مستة ماسي يا ورد قاعد على الكراسي هتشاي يا دقدق عيني التعميره ولا واحد شاي ولا حد قالها التعميره ولا واحد شاي اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الطمار يلا بنا يا مسعد ندخل على سهوة طار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي طار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي شاورني شاورني عليك حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي طار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي طار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي طرف شاورني شاورني عليك حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي ماشي ماشي ماشي كلامي اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الترماي طار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي طار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي طرف شاورلي شاورلي عليك حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي ورينا اللي هو يا ابن انت وهو من عنده مروة وعمل لي فتوة يكبر بها طارة على زهد الطارة ويفرقع بومبا وسع وسع وسع وسع انا زق الطارة واضرب ميت بومبا انا الاستعمارة من ضرب شكمبة صيتي من القلعة من القلعة لسويقت الليلة لا لا لا صيتو من القلعة لسويقت الليلة صيتي من القلعة لسويقت الليلة انا واخد السمعة طب يلا تعالى لا يا عم سعيدة اوتي البدلة جديدة معينا أيام قليلة وهنستمع أيضا بصوت الفنان الكبير سيد مكاوي وهو بيقول اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى وحد الدايم كل عام وحضراتكم بكل خير. أيضا مستمعينا غنى الفنان سيد مكاوي الأرض بتتكلم عربي الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلى الأرض بتتكلم عربي الأرض بتتكلم عربي طين أصلك مية وأصلك طين الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي بتتكلم عربي ولا ترتاح واصل كسل ترتاح الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح واصل كسل ترتاح فتحك يا عبد الفتاح الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض مستمعينا الأرض بتتكلم عربي كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا موجة نغم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة وكل الشكر لأبو بكر المهدي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور.